على فكرة كان بيجيبه في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير أستاذ جمال بخيت، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. لا كله إلا سيرتي. ماشي، ولا سيرتي الذاتية ولا أي حاجة، إنما ماشي، أنت برضو حبيبي يا شريف. يعني سي في وأول حاجة دايما بيبقى الاسم، بس أنا عايز أعرف اللقب المفضل ليك. اللقب جمال بخيت، يعني أنا اتقال عليا بصراحة يعني أكتر من حاجة، زي مسحرات العرب، زي شاعر الحب والحرية، إنما الحقيقة جمال بخيت ومجردة من أي حاجة، هي دي بصمتي في الحياة. يعني لو اخترت صورة تحطها في سيرتك الذاتية بس تكون بتعبر عنها، اختار طبعا صورة الأهرامات، صورة مثلا توت عنخ آمون، أو صورة المتحف المصري الكبير. محل الميلاد، وهل تقدر ترجع تعيش تاني هناك؟ محل الميلاد مصر القديمة، وأقسم بالله إن أنا لسه امبارح في حلم من أحلام اليقظة قاعد أتخيل نفسي وأنا بتجول في شوارع خرطة أو الصعود في مصر القديمة. الحالة الاجتماعية هتعبر عنها بفيلم أو بأغنية؟ متزوج ويعول. لو تنفع دي الغنوة، مدخل أغنية حلوة. بالظبط كده. طبعا المهنة شاعر وصحفي، ولكن لو سألتك على مهنة تتمناها. كنت وأنا صغير جابولي بدل الطيار، لأن أنا كنت من أول ما عرفت أتكلم يقولولي عايز تطلع إيه، أقول لهم ضابط طيار، وأنا بعتبر أن أنا حققت الحكاية، لأنه الشاعر ده هو بيطير في الخيال فعلا. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعة الحياة، دكتوراه في فن الصدق. أنا ما كتبتش كلمة في حياتي أنا مش مؤمن بيها. أي قصيدة أنا كتبتها في حياتي، في اللحظة اللي كتبتها فيها أنا كنت كامل الصدق مع نفسي ومع الشعر لما كتبت هذا الكلام. يعني ممكن واحد يندم على جملة اتقالت عشان حدث سياسي مثلا أو شيء من هذا القبيل، إنما حتى الجملة دي بتفضل تعبيرا عن المرحلة دي أو عن أفكاري في المرحلة دي. موهبة عند حضرتك مش كتير من الناس يعرفوها عنك. لعب الطاولة. وبذل كل اللي بيلعبوني، ولما اغلبهم اقول لهم الطاوله علم، ولما اتغلب اقول لهم الطاوله حظ. الخبرات، تقدر تطلق على نفسك خبير في ايه؟ خبير في التاريخ المصري والعربي، وعندي قناعه رغم مصريتي الشديده يعني، وانا بقول المصريين مش عرب، انما ما اقدرش اغفل من تاريخ مصر ما يقرب من 1500 سنه. الى جانب اللغات المنطوقه، أكتر لغة بتوجدها؟ لغة المال، لغة العيون، لغة المشاعر. لغة المشاعر بلا تردد، لغة المال ما عنديش فيها الحمد لله مشكلة. كنت دايما يعني عايش كواحد غني بسبب إن أنا ما كانتش عندي تطلعات في أي مرحلة في حياتي اللي أكتر من بين إيدي، إنما لغة المشاعر دي حياتي كلها من أول يوم اتولدت فيه لحد آخر عمري. في السي في بتاع حضرتك أو سيرتك الذاتية هتكتب تلت أعمال من أعمالك، وهتحرص إن هم دول اللي يكونوا موجودين. يعني هي مع أنها صعبة بس خلينا أقول لك، ديوان مسحرات العرب، أغنية أنا كنت عيدك، أغنية عود، لحن وغناء أحمد الحجار الله يرحمه. اوصف نفسك في جملة واحدة. يا سيدي أقول لك، أنا راجل على باب الله. المهارات الخاصة، بشكل افتراضي في ناس بتكتب في سيفيهاتهم ان هم عندهم مهارات التطبيل وان هم عصافير والحاجات دي كلها، هل الكلام ده بقى مطلوب عشان اي حد يوصل دلوقتي؟ لا، هي موجودة في كل العصور مش في الفترة دي بس، لا سبيل الى التخلص منها. امتى قلت كله الا سيرتي؟ لما كتبت اغنية تحدي القراءة اللي اتعملت في الامارات على لحن اغنية تعرف تتكلم بلدي، والناس يعني كعهدنا بالسوشيال ميديا يعني واخد بالك يعني استلموك بقى يعني واخد بالك بكلام يعني كتير منه لا يليق، يعني ما زعلتش يعني قوي، بس ما كنتش احب يعني انه الناس تقول لك ده عمل كده عشان فلوس، يقول لك شال اسم مصر وحط اسم العرب. انا ما شلتش اسم مصر لانه الاغنيه الاصليه موجوده ببساطه، يعني كل اللي عايز يسمعها يسمعها ويستمتع بيها. انا كتبت اغنيه تانية ما لهاش علاقه بالاغنيه الاولى، ونص تاني. النص اللي انا كتبته انا مسؤول عن كل حرف فيه، وزي ما قلت لك النهارده انا كل حرف كتبته انا صادق فيه. اللي انا قلته في النص الجديد يعني قلته طول عمري من اول ما بدات اكتب شعر، ما كانش عندي وجهه نظر وغيرتها. انا اتكلمت في العروبه، اتكلمت في رموز عربيه واخد بالك محترمه كمان. انا كنت متوقع ان البعض هيهاجم يعني، بس انا طول عمري بكتب اللي انا مؤمن بيه، وانا متوقع اكتر من الهجوم ان انا ممكن مثلا يتم اغتيالي او حتى يتم مثلا محاسبتي قضائيا، يتلفق لي تهمه سياسيه ايا كان. انا كتبت حاجات ضد رؤساء جمهوريات وهم موجودين. اللي بيعمل كده لمده 50 سنة مش هيعمل كده بعد 50 سنة شاعر. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير استاذ جمال بخيت، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتيه؟ والله نفسي اطلع على السيره الذاتيه للدكتوره عواطف عبد الرحمن، استاذ الصحافه المتفرغ في كلية الإعلام وفي جامعات أكثر من جامعة في مصر. دكتورة عاطف عبد الرحمن كانت أستاذتنا في كلية الإعلام، ولم تكن بالنسبة لنا الأستاذة، كانت الأخت والصديقة لدفعة كاملة. فكانت مش بس مرشدنا العلمي، كانت كمان مرشدنا الوطني. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.